بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 61 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحفيظ، شرح اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير رحمة الله عليه. وصلنا إلى النوع 47، وهو الذي ترجم له المؤلف بقوله: معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابي وتابعين وغيره. طيب، لو ثبت أن هناك راوي من الرواة لم يروي عنه إلا راو واحد، هذا يسمى عند علماء الحديث بماذا؟ بالمجهول. مجهول الإيه؟ العين، مش الحال، ده مجهول العين. تمام يا أخوانا؟ مجهول الحال لو روى عنه راويان ولم يعرف حاله، ولم يتكلم فيه أحد بتجريح الأمر، تعديل من أئمة الشافعي. طيب، هذا العلم اسمه علم الوحدان، علم الوحدان، وألف فيه الإمام مسلم كتاب الوحدان، وأحيانا يسمى بالمنفردات والوحدان، أو الأفراد والوحدان، كل هذه التسميات. فقال: معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابي وتابعين وغيره. قال: ولمسلم ابن الحجاج مصنف في ذلك. قلت: اسمه الوحدان. والإمام ابن الصلاح قال: لم أره. ولكن الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه قال: هو جزء صغير في 24 صفحة، مطبوع على الحجر في الهند ضمن مجموعة لم يذكر فيها تاريخ طبعها. تمام؟ يبقى رآه الشيخ أحمد شاكر وهو مطبوع، لكن الإمام ابن الصلاح لم يرى هذا الكتاب، اسمه الوحدان. طيب، ليس الإمام مسلم وحده هو الذي صنف فيه، بل صنف فيه كثير من أهل العلم، منهم الحسن ابن سفيان كما ذكر ذلك ابن حجر في كتاب الإصابة، وكذلك في شرح النخبة، وكذلك أبو الفتح الأزدي وكتابه المخزون مشهور، وغير هؤلاء صنفوا في الوحدان. يذكر المؤلف الإمام ابن كثير أمثلة على ذلك. قال: ولمسلم ابن الحجاج مصنف في ذلك. تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة، منهم عامر بن شهر، فلم يروي عن عامر بن شهر الصحابي إلا عامر الشعبي. يبقى تفرد، هو يضرب لك الأمثلة، تفرد عامر الإمام الشعبي، عامر الشعبي تفرد عن جماعة من الصحابة، منهم عامر ابن شهر، تمام، وعروة ابن مضرس، هكذا بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وكسر الراء المشددة كما ضبطه الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في كتابه. عروة دون صحابة، عامر بن شهر وعروة ابن مضرس ومحمد ابن صفوان الأنصاري ومحمد ابن صيفي الأنصاري، وقيل هما واحد. قال: وقد قيل إنهما واحد، يعني محمد ابن صفوان الأنصاري هو محمد ابن صيفي الأنصاري. قال الشيخ ابن كثير رحمة الله عليه: والصحيح أنهما اثنان وليس برجل واحد، وكلاهما، شوف الأسماء قريبة من بعضها، وانفرد بالرواية عنهما من؟ الإمام الشعبي رحمة الله عليه. قال: ووهب ابن خنبش، ويقال هرم ابن خنبش، والصواب أن اسمه وهب، وأخطأ داود بن يزيد الأودي في تسميته هرما كما نص عليه الترمذي وغيره. وانظر التهذيب، هكذا ذكره الإمام شاكر رحمة الله عليه، الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. يبقى وهب بن خنبش يقال هرم ابن خنبش، والصواب أنه اسمه إيه؟ وهب. تمام؟ قال فالله أعلم. وتفرد سعيد بن المسيب أو المسيب ابن حزن، حزن بفتح الحاء وسكون الزاي. وتفرد سعيد بن المسيب ابن حزن بالرواية عن أبيه المسيب ابن حزن، وهو صحابي، المسيب ابن حزن صحابي، وابنه سعيد بن المسيب انفرد عنه. وكذلك حكيم ابن معاوية ابن حيدة، يقرأ اسمه هكذا حيدة، حكيم ابن معاوية ابن حيدة تفرد عن أبيه. وقال بعد ذلك وكذلك شتير ابن شكل ابن حميد عن أبيه، شتير هكذا بالتصغير شتير، تمام، مصغر. أما أبو شكل بفتح الشين والكاف ابن حميد بالتصغير عن أبيه، يبقى شتير ابن شكل ابن حميد انفرد عن أبيه، شكل ابن حميد عن أبيه ابن حميد. وعبد الرحمن ابن أبي ليلى انفرد بالرواية عن أبيه، تمام. وكذلك قيس ابن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه، وعن انفرد كذلك بالرواية عن غير أبيه كدكين ابن سعيد المزني وصنابح، صنابح هذا هو ضبطه كما قال الشيخ شاكر بضم الصاد المهملة وبالنون المفتوحة وكسر الباء الموحدة، صنابح ابن الأعصر، الأعصر، تمام. ومرداس ابن مالك الأسلمي، مرداس ابن مالك الأسلمي، وكل هؤلاء صحابة، كل هؤلاء المذكورين صحابة. قال ابن الصلاح وقد ادعى الحاكم في الإكليل أن البخاري ومسلما لم يخرج في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل، وهذا يعد من الأوهام التي وقع فيها الإمام الحاكم، وقد ادعى الحاكم في الإكليل، والصواب أن ذلك في المدخل إلى الإكليل كما قال الشيخ شاكر، قال كذا قال المؤلفون. والذي ذكره ابن الصلاح أن الحاكم قال ذلك في المدخل إلى الإكليل، لأن الإكليل كتاب والمدخل إلى الإكليل كتاب آخر. قال وقد ادعى الحاكم في الإكليل أن البخاري ومسلما لم يخرج في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل، يعني الإمام البخاري لم يذكر ولا مسلم راويا من التابعين انفرد بالرواية عن صحابي، فهذا الكلام الذي قاله الحاكم مسلم؟ لا. قال أي الحاكم وقد أنكر ذلك، قال ابن الصلاح وقد أنكر ذلك عليه، فقوله قال ابن كثير يقول قال ابن الصلاح يعني وقد أنكر ذلك عليه، على مين؟ على الإمام الحاكم. ونقض بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه، ولم يروي عنه غيره في وفاة أبي طالب، أهو يبقى سعيد بن المسيب انفرد بالرواية عن أبي في البخاري. وروى البخاري من طريق قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي حديث يذهب الصالحون الأول فالأول وتمام الحديث ويبقى حسالة لا يباليهم الله، تمام، ويبقى حسالة لا يباليهم الله. ويبقى هنا نقض بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبي، وسعيد انفرد عن أبي، والبخاري ومسلم اتفق على رواية هذا، فهذا مستدرك على مين؟ على الإمام الحاكم. وكذلك رواية البخاري من طريق قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي حديث يذهب الصالحون الأول فالأول، وهذا الحديث إيه؟ برواية تابعي عن صحابي، وانفرد بالرواية عنه ولم يروي عن هذا الصحابي أحد غير إيه؟ قيس بن أبي حازم. وكذلك ونقد كذلك كلامه برواية الحسن عن عمرو بن تغلب ولم يروي عنه غيره حديث إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، تمام. وروى مسلم حديث الأغر المزني إنه ليغان على قلبي اللي هو تكملته إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة ولم يروي عنه غير أبي بردة. وحديث رفاعة ابن عمرو ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت، هنا بقى في خطأ عند الإمام ابن كثير وتابعه عليه الإمام شاكر رحمة الله عليه اللي هو رفاعة ابن عمرو، لا يوجد صحابي اسمه رفاعة ابن عمرو، وبالذات إن يكون روى في مسلم فلا يوجد صحابي بهذا الاسم، والصواب هو رافع ابن عمرو الغفاري. واضح يا اخواننا؟ رافع ابن عمرو الغفاري، والذي نبه على ذلك المحقق، نبه على ذلك واستدرك على الشيخ احمد شاكر وعلى الموجود في المخطوطه، تمام كده. وحديث ابي رفاعه ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي، تمام، وغير ذلك عندهما. يعني هذه الأمور كلها أخذت على مين؟ على الإمام الحاكم. لا، ده في إشكالية بقى تاني. وجدنا الإمام الدارقطني في كتاب الإلزامات كما نقل ذلك الشيخ مقبل رحمة الله عليه إن الإمام، تعرفين ان رساله الماجستير التي قام عليها الشيخ مقبل كانت الالزامات والتتبع للامام الدارقطني، فهو حافظ الكتاب، خلي بالكم. فوجد ان الشيخ الحافظ الدارقطني استدرك على البخاري ومسلم واتى بجميع الاحاديث التي ذكر فيها الوحدان، ذكرها. فاذا وجد في البخاري ومسلم إنهم استدلوا بهذه الأحاديث كما ذكرنا الأمثلة التي استدركت على مين؟ على الإمام الحاكم، يذكرها ويلزم البخاري ومسلم بغيرها، ولما يصح غيرها وزي ما أنتم ذكرتوا هذه الأحاديث كان ينبغي عليكم أنكم تذكروا الأحاديث التي إيه؟ جاءت من طرق إنها طريق الوحدان أيضا، لماذا لم تفعلوا هذا؟ تمام؟ فأخذ يستدرك عليه من هذه الناحية. طبعا الشيخ مقبل بيقول وهذا ليس بلازم لأن البخاري ومسلما لم يشترطا أن يأتيا في صحيحيهما بجميع الصحيح، فهذا الكلام لا يعني ألزمهم بما ليس بلازم. فالحاكم نفى أن يكون البخاري ومسلم قد أتيا بشيء من هذا الفن في كتابيهما أو كتاباهما، ولا الشيخ الحافظ الدارقطني استقام له الاستدراك، لا هذا استقام له الاستدراك ولا ذاك استقام له الاستدراك. طيب، بعد كده ثم قال ابن الصلاح وهذا مصير منهما، بعد ما استدرك على الإمام الحاكم قال ابن الصلاح وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه. دخلنا في إشكال جديد عند ابن الصلاح، يبقى ابن الصلاح عايز يستدل بأن هذا يجعل الإمام البخاري ومسلم من مذهبهما أن الجهالة ترتفع عن الشخص برواية الواحد، وفاته أن هؤلاء الذين روى البخاري ومسلم عنهما صحابة، والصحابة الأصل فيهم الإيه؟ العدالة، ولا يحتاجون لتعليل أحد. فأصبح عندك الحاكم استدرك فأخطأ، والدارقطني استدرك فأخطأ، وابن الصلاح ما استقام له الاستدراك أيضا. كل يؤخذ من قوله ويترك إلا ها سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. فقال ابن كثير الإيه؟ ثم قال ابن الصلاح وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه. فرد علي ابن كثير وقال قلت أما رواية العدل عن شيخ فهي تعديل أم لا؟ رواية العدل الأول هيتكلم. فأما رواية العدل يعني هؤلاء الذين رووا عن هؤلاء الأصحاب ورواية الوحدان أو الإيه الأفراد، هؤلاء يعتبروا إيه معروفين إنهم ثقات زي الشعبي، مش كده؟ تمام يا أخوانا ولا لأ؟ الشعبي وقيس بن أبي حازم كل دول ثقات. فيقول أما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل أم لا؟ قال في ذلك خلاف مشهور ثالثها. كلمة ثالثها يبقى إيه؟ كان في قولان، القولين الأولاني القول الأول تعديل والقول الثاني لا ليس بتعديل، الثالث تفصيل. قال ثالثها اختصارا، ثالثها إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل وإلا فلا. وإذا لم نقل إنه تعديل قال فلا تضر جهالة الصحابي لأنهم كلهم إيه؟ لأنهم كلهم عدول بخلاف غيرهم. فالبخاري ومسلم لا يقال كما قال ابن الصلاح إن ترتفع الجهالة عن الراوي واحد، لأنه ما روى عن واحد ما روى عنه إلا واحد في بقية الطبقات، وإنما الكلام ده في طبقة إيه؟ الصحابة فقط، والصحابة كلهم عدول. فقال وإذا لم نقل إنه تعديل فلا تضر جهالة الصحابي لأنهم كلهم عدول بخلاف غيرهم. لكن كلامه الثالث القول الثالث إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك، هذا الكلام يعني لما يجي العلماء يحققوه يحرروه يجدوا أكبر العلماء الذين اشترطوا هذا الأمر الإمام مالك، وجدوه قد روى عن أبي المخارق، روى عن عبد الكريم ابن أبي الإيه؟ المخارق. ولما سألوه عن ذلك قالوا عبد الكريم ابن أبي المخارق عليه كذا وكذا وكذا، قال غرني كثرة طوافه، وفي رواية غرني كثرة صلاته، فاغتر الإمام مالك. لكن الأمر يعني إن كان الإمام مالك بالفعل لا يروي إلا عن ثقات إلا أنها ليس قاعدة، من الممكن أن هذه القاعدة إيه؟ تنخرم. فلا بد من دائما حتى ولو اشترط الراوي أنه لا يروي إلا عن عدول لا بد من إيه؟ من أن إيه؟ يبحث في الراوي جرحا وتعديلا، فربما فاته. هو في عالم أخذ العلم كله، إحنا حتى العلماء بنجد العالم يوثق ونجد غيره قد جرح بجرح لم يعلمه الموثق، مش كده ولا لأ؟ يبقى معنى ذلك إن هذه المسألة لابد من الرجوع فيها إلى أهل الضبط والإتقان من أهل الجرح والتعديل. ولذلك الإمام أحمد، ودي مسألة مشهورة، روى عن عامر بن صالح الزبيري، روى عن عامر بن صالح الزبيري، الإمام أحمد لا يروي إلا عن ثقات، حتى قال يحيى بن معين جن أحمد حتى يروي عن عامر، أحمد اتجنن عشان يروي عن هذا الرجل. إذا معنى ذلك هذه المسائل التي تذكر معناها شذاء، أمور شاذة عن الإمام مالك والإمام أحمد، لكن تدل على ماذا؟ على أن العالم المتخصص في هذا الشأن لا يصحح الخبر برواية فلان عن فلان، لابد من إيه؟ من البحث والتقصي لمعرفة كون هذا الشخص عدل أم جرح أم من، لابد وأن نرجع إلى أهل التخصص في هذا الشيء، لازم البحث، لازم البحث، تمام؟ يبقى قول الإمام ابن كثير ثالثها إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل وإلا فلا، هذا الأمر أيضا في إيه؟ عليه مآخذ. والدليل إن الإمام مالك روى عن عبد الكريم ابن أبي المخارق. بعد ذلك قال فلا يصح مسأله، وإذا لم نقل إنه تعديل فلا تضر جهالة الصحابي لأنهم كلهم عدول بخلاف غيرهم، فلا يصح ما استدل به الشيخ أبو عمرو رحمه الله لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة والله أعلم. يبقى جميع الذين ورد ذكرهم وروى عنهم البخاري الأحاديث الوحدان رووا عن إيه؟ عن صحابة، فلا يجوز أن يصح استدراك ابن الصلاح وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنها. تمام؟ قال وأما التابعون، يبقى كنا كلامنا كله عن مين يا أخواننا؟ عن الرواية عن الصحابة، انفراد الشعبي، انفراد فلان، انفراد سعيد بن المسيب عن أبيه. تمام؟ لكن الآن أما التابعون، طب لو انفرد أحد عن التابعين يبقى التابعي، يبقى التابعي ده إيه؟ مجهول، مجهول الإيه؟ العين، يبقى إيه؟ ضعيف. أصل حكم التابعي غير حكم الصحابي، الصحابة لهم حكم خاص. فقال وأما التابعون فقد تفرد حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي، أبي العشراء بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة وبالراء والمد، أبي العشراء الدارمي عن أبي بحديث أما تكون الذكاة إلا في اللبة، فقال أما لو طعمت في فخذها لأجزأ عنك. يعني بيقول ابن الحديث أما تكون الذكاة إلا في اللبة هنا، فقال أما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أما لو طعمت في فخذها لأجزع عنك، ما دام أنهرت الدم وقطعت من أي جزء. هذا الحديث غير صحيح. ليه؟ قال الإمام ابن حجر في التلخيص الحبير رواه انفرد به حماد بن سلمة عن أبي العشراء، وأبو العشراء إيه؟ مجهول، ده تابعي ولو مجهول. تمام؟ وضعف الحديث الشيخ الألباني في إرواء الغليل بنفس العلة. واضح يا إخوانا؟ يبقى العلة لأبو العشراء مجهول. لماذا؟ انفرد بالرواية عنه حماد بن سلمة فأصبح إيه؟ روى عنه راوي واحد، واللي يروى عنه راوي واحد ده مجهول إيه؟ مجهول العين. تمام يا إخوانا؟ واضح أول واحد ضرب بيه المثل أهو، واضح الأمر فيه، يبقى لجهالة. ثم قال ويقال إن الزهري تفرد عن نيف وعشرين تابعيا. القاعدة أي راوي، أي راوي طالما لم يكن صحابيا انفرد عنه راوي واحد فهو إيه؟ مجهول، طالما لم يتكلم فيه بجرح ولا تعبير. تمام يا اخوانا؟ هو مجهول العلم طالما ما حدش وثقه، الا لو وثقه واحد من اهل العلم المتخصصين في الجرح والتعبير. ويقال ان الزهري تفرد عن نيف وعشرين تابعين، وكذلك تفرد عمرو بن دينار وهشام بن عروه وابو اسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الانصاري عن جماعه من التابعين. وقال الحاكم وقد تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة لم يروي عنهم غيرهم. كل هؤلاء طالما انفرد بالرواية عنهم واحد ولم يوثقوا فهم ايه؟ مجاهيل العلم. خدوا بالكم الكتب الوحدان دي ذكرناها، في كتاب اسمه الأحاد والمثاني للإمام ابن أبي عاصم، هذا ليس مظنة للكلام يعني، وإنما لأن واحد يقول لك الأحاد والمثاني، المقصود من الحديث ده بيذكر فيه الصحابة الذين لم يروى عنهم إلا حديث أو حديثان. واضح؟ اللي هم إيه؟ الصحابة اللي إيه؟ المقلين في الرواية، الذين لم يروى عنهم إلا واحد أو إيه؟ أو اثنين من الأحاديث، لكنه بمعزل عن الباب اللي بنتكلم فيه، وإن كان سارد في الكتاب أحاديث هؤلاء الذين انفرد، لأن هؤلاء معنى ذلك أنهم مقلون، لأنه انفرد عنهم بالرواية واحد من التابعين فيبقوا مقلين. تمام؟ طيب احنا هنذكر بقى النوع الثامن والأربعين لأنه صغير جدا هنذكره بالمرة. ماشي؟ النوع الثامن والأربعين معرفة من له أسماء متعددة، معرفة من له أسماء متعددة، معرفة من له أسماء متعددة. فيظن بعض الناس أنهم أشخاص عدة أو يذكر ببعضها أو بكنيته، فيعتقد من لا خبرة له أنه غيره. الشيخ مقبل عبق على هذا وقال إيه؟ وهذا الفن قد ألف فيه الحافظ الخطيب البغدادي كتابا قيما يساوي الدنيا، ذلكم الكتاب هو موضح إيهام الجمع والتفريق، وهو من الكتب القيمة ذكر الجماعة الذين يظن أنهم واحد. أسماء متعددة، واخدين بالكم؟ أسماء متعددة يظن إنها إيه؟ واحد، تمام؟ أو العكس، فقال ذكر الجماعة الذين يظن أنهم واحد، وذكر الواحد الذي يظن أنه جماعة. ومعنى إيهام الجمع أن الاثنين واحد أو الثلاثة واحد، وإيهام التفريق أن الواحد ثلاثة، مثل أن يكون له اسم أو كنية، مثل هلال ابن أبي ميمون، وهلال ابن أبي هلال، وهلال ابن علي، قد يظن أنه ثلاثة وهو واحد. فهذا في إيهام التفريق، وإيهام الجمع أن يظن أن الجماعة واحد. واخدين بالكم ولا؟ يعني ممكن مثلا واحد مثلا مثل يروي، يتقال مثلا إيه؟ أبو فلان يكنيني في الأول باسم ابني الأكبر، يكنيني في المرة الثانية باسم ابني الأوسط، وهكذا. تخيل بقى واحد عنده 10 أبناء يكنى بيهم، واخدين بالكم ولا لأ؟ ثم ممكن ينسب مرة إلى البلد اللي هو اتولد فيها، أو إلى البلد اللي هو نزل فيها، أو إلى وهكذا. فيبقى في كل مرة الكنية اختلفت والاسم، وأحيانا يسقط اسم الأب ويجيب اسم الجد. فمن الممكن إنك في النهاية تطلع بعشرة أسماء وهم في النهاية شخص إيه؟ واحد، تمام؟ فإن قال إيه؟ قال معرفة من له أسماء متعددة، فيظن بعض الناس أنهم أشخاص عدة، أو يذكر ببعضها أو بكنيته، فيعتقد من لا خبرة له أنه غيره. وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين يغربون به على الناس، فالمدلس يأتي على رجل ضعيف فيذكره بكنية غير معروفة علشان الناس تفتكره ثقة. واخدين بالكم؟ ويجي لكم دلوقتي أمر غريب، عطية العوفي ضعيف ومعروف، جالس أبا سعيد الخدري أياما، بعد كده بقى يروي عن مين؟ عن الكلبي، فيكنيه بأبي سعيد، فيقول حدثني أبي وأبو سعيد، كل الناس تفتكر أنه مين؟ أبو سعيد الخدري، وهو يقصد الكلب الكذاب. شوف التدليس. ولذلك المدلسون كانوا يفعلون هذه الأفاعيل. قال وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين يغربون به على الناس، فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به، أو يكنونه، انتوا عارفين الكنية يعني أبو كذا، ليبهموا، أما يكني يجعله إيه؟ مبهما، ليبهموه على من لا يعرفه، وذلك كثير. قلت وهذا يسمى تدليس الشيوخ، ولذلك ورد قبل ذلك هذا الأمر بالتفصيل، تمام؟ ده التدليس. قال وقد صنف الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري في ذلك كتابا، وهو الأزدي، الحافظ عبد الغني الأزدي معاصر للإمام الحاكم رحمة الله عليه. قال وصنف الناس كتب الكنى وفيها إرشاد إلى حل مترجم هذا الباب. كلمة فيها إرشاد إلى حل مترجم هذا الباب يعني ما يحتاج إلى ترجمة وبيان، فيكشف من له أسماء متعددة بمعرفة الكنى. أما تعرف يجي يقول لك إيه؟ كتاب الكنى، يذكر الكنية ويذكر لك اسمه بقى الحقيقي، فتعرف حقيقة هذا الرجل. ولذلك الشيخ مقبل بيقول الكنى في كتاب للبخاري لعله الموجود في آخر تاريخه الكبير، ولما يكون معلق على الكتب المصطلح رجل يشتغل بهذا الفن متخصص فيه، كل كلمة بيذكرها بتكون إيه؟ من واقع إيه؟ خبرة، مش رجل بيقرأ زينا في كتب المصطلح وخلاصه بيقول، لا، ده رجل إيه؟ بيمارس عملية التخريج، واخد بالك، وله باع في هذا الأمر. الشيخ مقبل ابن آدي رحمة الله عليه كان في هذا الأمر من فحول العصر، تمام؟ فبيقول الكنى فيه كتاب للبخاري لعله الموجود في آخر تاريخه الكبير، وكتاب وكتاب قيم للدولابي، مش اسمه الدولابي، البعض بيقول عنه الدولابي، وهذا الضبط جائز، ولكن الأصح والأفصح الدولابي، تمام؟ وكتاب قيم للدولابي، وهو مطبوع لا يستغني عنه طالب علم، فما أكثر ما يشكل علينا من الرواة، فنرجع إلى الكنى له للدولاني، لأنه يذكر الراوي بكنيته ويذكر حديثا من طريقه، تمام؟ فقال الإمام ابن كثير هنا: وصنف الناس كتب الكنى وفيها إرشاد إلى حل مترجم هذا الباب. قال: ومن أمثلة، يعني إيه حل مترجم هذا الباب؟ يعني ما يحتاج إلى ترجمة وبيان، كأنه مفتاح بيفتح لك الإيه؟ الأمور المغلقة. ومن أمثلة ذلك محمد بن السائب الكلبي، وهو ضعيف تمام؟ لكنه عالم بالتفسير والأخبار، عالم، ولكنه بيقول عليه الشيخ مقبل: وإن كان عالما بهما إلا أنه لا يعتمد عليه لأنه من رؤوس الكذابين، محمد بن السائب الكلبي. قال: لكنه عالم بالتفسير والأخبار فعلا، وذلك تجد كتب التفسير وكتب الأخبار والسير مليئة بالنقل عنه، كالواقدي مثلا، ما هو كان متخصصا في مسائل المغازي والسير والأخبار. قال: فمنهم من يصرح باسمه هذا، يقول محمد بن السائب الكلبي، ومنهم من يقول حماد بن السائب. طبعا دي جريمة لما تقول حماد بن السائب، مين هيقول ان حماد بن السائب هو محمد بن السائب الكلبي، لكنه هو هو. ومنهم من يكني بأبي النضر، ولذلك جاء ذلك في سنن الترمذي، وقد بيّن الترمذي حال أبي النضر هذا وأنه محمد بن السائب. الإمام الترمذي إمام في العلل، فلما روى الحديث وجاء في الإسناد مين؟ أبو النضر، فما عدتش على الترمذي، قال له: بس خلي بالك أبو النضر ده مين؟ محمد بن السائب الكلبي، وهو روى الإسناد كما قيل له فرواه، ولكنه ما عدهاش مثل أي مثلا محدث غير خبير بالعلل وبالرواة. ده الترمذي تلميذ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، ولا إيه، وله كتابان في العلل. فيقول هنا: فمنهم من يصرح باسمه هذا، ومنهم من يقول حماد بن السائب، ومنهم من يكني بأبي النضر، ومنهم من يكني بأبي سعيد، زي ما ذكرت لكم إنه جالس من أبي سعيد الخدري فترة أيام، بعد كده بقى لما يجي ينقل أعطيه العوفي يقول ايه؟ نعم؟ اعطيه العوف. فقال: ومنهم من يكني بأبي سعيد. قال ابن الصلاح: وهو الذي يروي عنه عطية العوف التفسير، موهما انه ابو سعيد الخدري. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى مين اللي كنا هنا بأبي سعيد؟ عطية العوف. فطبعا جريمة، انت تظن ان التفسير عن مين؟ عن ابي سعيد الخدري. قال: وكذلك سالم أبو عبد الله المدني المعروف بسبلان، الذي يروي عن أبي هريرة، ينسبونه في ولائه إلى جهات متعددة، وهذا كثير جدا. اسمع بقى الشيخ أحمد شاكر قال إيه في شرح الجملة الأخيرة دي اللي هو سبلان. قال: سبلان بفتح المهملة والموحدة، سبلان المهملة اللي هي السين والموحدة الباء، ويقال له سالم مولى مالك ابن أوس ابن الحدثان النصري، وسالم مولى شداد ابن الهادي النصري، وسالم مولى النصريين، وسالم مولى المهري، وأبو عبد الله مولى شداد ابن الهاد، وسالم أبو عبد الله الدوسي، وسالم مولى دوس. ذكر ذلك كله عبد الغني بن سعيد، قاله ابن الصلاح. شوف بص كل ده. بعد كده قال: والخطيب البغدادي، دي بقى مهمة عايزين ناخد بالنا منها. والخطيب البغدادي يروي عن أبي القاسم الأزهري، وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي، وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من مشايخ، هل الخطيب البغدادي مدلس؟ واخدين بالكم؟ ده الخطيب البغدادي. قال: وكذلك البغدادي برضه يروي عن الحسن بن محمد الخلال، وعن الحسن بن ابي طالب، وعن ابي محمد الخلال، والجميع عباره واحده. ويروي ايضا عن ابي القاسم التنوخي، وعن علي بن المحسن، وعن القاضي ابي القاسم علي بن المحسن التنوخي، وعن علي بن ابي المعدل والجميع شخص واحد، وله من ذلك الكثير والله أعلم، قاله ابن الصلاح. طبعا الكلام ده يخليك تقول يبقى خطيب البغدادي ده كان مدلس. شوف الشيخ مقبل بالي، قال حينما سئل هل الخطيب يستمتع بتعديل الأسماء، قال لا، يقولون إنه يستكثر بهذا في المصطلح، بيوهم أن له مشايخ كثيرة. يعني هو لم يعتبر مدلسا، لأنه ليس في باب رواية الحديث، الموضوع لا علاقة له برواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالخطيب كان إماما في هذا الباب، لا يدلس في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هذا كان يسقطه. ولكنه كان رحمة الله عليه يكتب ذلك في باب المصطلح، في باب العلم. فتيجي تقول مثلا إيه، حدثني الشيخ محمد المصري، محمد القاهري، أبو علي القاهري، المهم تجيب كل مرة. فالطلبة لما يسمعوك تفكر إن أنت ليك بقى إيه مشايخ، وممكن يكون الأمر مش استكثار، ممكن يكون بيمتحن ذكاء الطلاب. واخدين بالكم واضحة المسألة؟ ما هو من المرء لازم نبحث للعالم، طالما الأمر ليس فيه هنا من ناحية الدينية، لأنه لو عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأمر خطير، لكنه لما يأتي به في باب الأبواب اللي هي كلام في المرح، يبقى القصد منه هنا إيه؟ ممكن يكون بيبهم على الطلاب حتى يجعل الطلاب إيه؟ يكثرون من البحث. كما ذكرنا أن صحيح الإمام البخاري في ألغاز، انت فاكر لما كنا نشرح كتاب التوحيد في الدورة، الإمام البخاري بيدي ألغاز، ولذلك صحيح البخاري لا يقرأ فيه إلا مهرة الطلاب، في ألغاز، وهو كان يلغز. هي الإلغازات اللي موجودة عنده في الروايات، ويختصر أحيانا ويأتي في الحديث معلق، وكل الكلام ده عشان يستنهض الهمم. ده علم الكتاب ليس مصنفا للعوام، وليس مصنفا للبسطاء، ده مصنف للكبار. خلاص بقى، على قدر أهل العزم تأتي العزائمه، مش كده ولا إيه؟ فيقول هنا والتدليس أقسام كثيرة كما تقدم. المهم قال في التدريب اللي الشيخ شاكر مازال بينقل عن التدريب الراوي للسيوط، وتبع الخطيب في ذلك المحدثون خصوصا المتأخرين، وآخرهم أبو الفضل ابن حجر. نعم، لم أرى العراقية في أماني يصنع شيئا من ذلك. يعني أبو الفضل ابن حجر اللي هو مين؟ العسقلاني، كان بيعمل زي الخطيب البغدادي. يبقى المسألة كانت إيه زي ما قلنا؟ هي من باب استنهاض همم الطلاب، هذا ما أراه، وإن كان يراه الشيخ مقبل رحمة الله عليه من باب الاستكثار، ولكن يعني أنا أرى أن المسألة فيها إيه؟ يعني تحتاج إلى حسن ظن أكثر، والله أعلم. نقف على النوع التاسع والأربعين إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.